عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الطيب للرجل، هذا معناه المال الصالح الحلال الطيب للمرء الصالح، ينفق منه يتصدق يحسن. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الطيب طيب للرجل الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وفي هذه الآخر كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة، فضلة حلوة، والأرض خضر حلول، فنعم المعونة هو لمن أخذه بحقه ووضعه بحقه. أما من أخذه بإسراف نفس فإنه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيد عليه يوم القيامة. واللفظ الآخر نعم المال هو، أن هذا المال حلو خضر أو قال خضر حلو، فنعم هو للرجل الذي ينفقه الفقير واليتيم وابن السبيل. ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشرب كالذي يأكل ولا يشبع. فالله الآخر من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يتطلع حرص لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فالجدير بالمؤمن يكون رفيقا في داره، يطلب ما من حله ويأخذه من حله حتى يبارك له فيه، ويأخذه بسخاوة نفس براحة نفس بطمأنينة. وإذا جاء من طريق طيبة من دون سؤال ولا تشرف فلا يرده، يقبله يتصرف فيه، ينفق منه، يأكل منه، يتصدق منه، يصل الرحم إلى غير هذا من وجوه الخير، كما قال النبي عمر خذه فتموله أو تصدق، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. هذا تعليم وتوجيه من خير الخلق عليه الصلاة والسلام لعمر ولغير عمر للناس أجمعين، وفق الله في جميع. نعم. أسأل الله عنك يا شيخ، تقديم على الأراضي الموجودة الآن هل يدخل في هذا؟ نعم. قل التقديم على الأراضي الموجودة في المناطق يدخل في هذا؟ طيب. أي نعم، يقدمون أراضي يدخل في هذا السؤال والشغف؟ نعم. نعم. لكن بيت المال لا بأس إذا دعت الحاجة مثل ما تقدم حاجة ثمرة من إلا إذا كان الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. إذا كان ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. المرأة لا يشبع نفسه الأشياء التي ما هي له. التعفف عن بيت المال أصلح إذا كان أغناه الله عنه، لكن يجوز السؤال من بيت المال إذا كان هناك حاجة. الشيخ الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا مع انه اعطاه من بيت المال. نعم. قال وانت غير، والتقديم على راضي هذا يعتبر من بيت المال، هل يقال ان السائل في هذه الحاله اذا قدم على راضي وطلبها مثل ما تقدم الا اذا السلطان او فيها من لا بد منه؟ اذا سال السلطان فلا باس ان يسال السلطان حاجته، لكن من غير اشراف، من غير يعني حرص، لان له حق في بيت المال، له حق في بيت المال بخلاف سؤال الناس الاخرين. واما كونه يطلع لهذا المال ويسال تركه او لا، مثل ما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم حكيم الحزام ايضا حتى من بيت المال، لكن هو محرم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم تركه او لا تركه افضل الا عند الضروره. الله يسلمك يا شيخ، هل يعلم الآن أحد موجود من بني هاشم موجود تعلمونه؟ واحد كثيرين موجودين في جيزان وفي حرمة وفي صربة، موجود من أشراف واحد معلوم وثابت معروفين. حكم التسمية الآن بعبد المطلب ما لا في بأس، إن رسل قرأ عبد المطلب ما غير اسمه، ولهذا قال ابن حزم تفق ولا تحريم كل اسم معبد غير الله ما عدا عبد المطلب. أحسن الله عليك، هذا الدخاب لا بأس به، ذكرها صاحب الملوك وذا أهل البخاري في الأجل المفرد، لا بأس به إسناد. حديث قول النبي الحسن كخ ارمي بها، هل يؤخذ منه أنه كل ما حرم على الكبير يحرم على الصغير؟ يؤخذ من هذا الدليل؟ هذا هو الأصل، لأن ما لدي على استثناء هذا هو الأصل، كما يحرم على الكبير غصب الناس وظلم الناس عصيب يمنع من ظلم أحد. يتعدى على أولاد الناس يمنع، يأكل حرام يشرب خمر يمنع، هكذا شيء حتى يتمرع على الخير، حتى يعني يتمرن ويتعتاد الخير، ولا ما عليه إثم، لكن مش ولي اللي يأثم، ولي اللي يأثم حتى يعوده الخير. ضاع المال أحسن ما منك مثل الألعاب اللي توجد الصغار، شو الذهاب إلى بهم إلى الألعاب فيها ضيع مال. في الألعاب، الألعاب اللي يلعبون فيها مثل ملاهي توجد مثل حدائق، إذا كان مال محرم أمر سهل، أمر سهل حتى لو كان في ضيع مال، لا لا تكون يعني يسير تسجيع الأمر سهل، مثل ما يضيع مالا في مسابقة من دون مصلحة والتدرب والإعداد للحرب، هذا الأبزور الذي تلهته تشغيله ما دامه محرم. ما فيها تدرب بين 10 ريال 5 ريال حتى لو كان لم يضع التلفاز في البيت عنده يعني يقطع عقده فيأتي للملاهي. الله أمرها سهل، إذا كان فيها منكرات إن شاء الله أمرها سهل، لأن تهديئتهم وتسليئتهم عن إيذائهم لآبائهم وهم فيه مصلحة، قد يؤذون آبائهم بالصياعه والرثى حتى يخرجوا معهم إلى أهل، مثل المسابقة على الأقدام مثل الأشباح المطارحة. في أجبان في السوق تكتب عليها منفحة، منفحة فيها جزء من منفحة العجل جاية من الخارج، مثل الدنمارك أصل الحل حتى تعلم أنها محرمة، جاء من بلاد اليهود والنصارى أصلها حتى تعلم يقينا أنها محرمة. حديث إنما بنو عبد المطلب بنو هاشم يأخذ على العموم الصدق، الحديث إنما بنو شيء واحد يعني في بيت المال مو في الزكاة، قل ما تجعلهم حتى في الزكاة مو هم الله أحسن لأن الحديث أتى في الخمس وأخرج الرسول بقول إنما البنو يعني في هذا المال شاعلون ولا يقال أنهم منعوا من الزكاة شيئا حبرا حله الله لهم، لا يمنعوا إلا بشي يقين صالح راضح. صلى الله عليك الشيخ، كان مثلا بعامل مثلا بمؤسسة أو شركة ثم مثلا يعمل عمل في البيت ويعطيه هو مثلا 5 ريال أو 10 ريال، هل صلى الله عليك تعتبر رشوة أو مثلا كرامية؟ وشلون؟ مثلا أحصل إليك مثلا رجل مثلا بعامل اللي ركب مكيف مثلا دفع قيمة المكيف ودفع كل تكاليفه، ثم بعد ما ينتهي العامل من تركيب المكيف يعطي 10 ريال و5 ريال، هل تعتبر والعميل هو من الشركة أو مؤسسة سوى إليك وهو أعطاه بعد ما انتهى من العمل أعطاه من 5 ريال و10 ريال قاعدة للشركة تلزم من يركب يعني؟ لا ما تلزم من مثلا هو نعمة بالتركيب يعني في غير مع وقت الدوام يعني في أثناء الدوام طلعوا مع واحد قالوا خلاص ركب المكيف خلاص الحساب مدفوع وهذا طلع من عنده من عطاء 10 ريال من عنده يعني من جيبه الخاص يعني ما كان له ما فيها شيء يعني ما كان له ما فيها شيء نحسن الله يسمونها مثلا يسمونها بخيل ما يسمونها لا حاصل شريك الشريك اللي هو تراجم يعني يروح يقيم ما يضر الشركه ولا اقول يضر الشركه ولا يضر غيره. كيف الفرق بين هذا وبين الرشوه يا شيخ؟ الرشوة اللي تعطيها إنسان يعطي غير حقه، هذه الرشوة تنفعها إنسان حتى يعطي شيء هم يضايق غيرك ولا يعطي غير حقه ولا يقدم على من هو يستحق، هم هذا مرة واحدة الشركة يركب هالشيء روحته، وإذا استطاع بنفسه يعطيه دراهم ويعطيه كسوة ويعطيه شيء ما في هذا ظلم لأحد ولا تعدني على أحد. أعطيت المال لأخذ حقي يجوز لي ذلك فيه. إذا دفعت المال لأخذ حقي وفيه لك يعني داعي عنك يخاصم عنك لا يرفضون بذلك حتى إذا أعطيته 10 ريال أو 5 ريال موظف يعني إيه نعم بخشيش له يعني لأخذ حقي ما يجوز حتى لو أخذ حقي لا لا بخشيش له لا خذها بالطريق المعتاد يظلم الناس لك ما يجوز هم يقدمك على واحد المقدم ولا يظلم الناس لك أما إذا كان وكيل خاصم تقول لك كذا أنت وكيل خاصم فلان عني لا حتى لو حصلت بالدول الكافرة الجمارك في الدول الكافرة تفعل كذا حتى لا يأخذون يجعلون في الدول الكافرة أعطيهم توكل على الله.